اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من سورة الرحمن ومع الآية السادسة والأربعين، وهي قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام الله أنه يشرف على خلقه، أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أقم الصلاة فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله موجود ومع كل مخلوق، ويكشف حقيقته ونواياه ومقاصده وبواعثه وأهدافه وصراعاته. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله سبحانه وتعالى قيامنا به والإمداد منه، وهو سميع قريب مجيب عليم، إن تكلمنا يسمعنا، وإن تحركنا يرانا، وإن سكتنا ووقفنا يعلم ما في أنفسنا. مقام الله عز وجل مقام الإشراف. إن ربك لبالمرصاد، وهو معكم أينما كنتم. المتناجيان يعلم الله نجواهما. نعم. قال: لمن خاف مقام ربه؟ لما يخاف؟ لأن الله أودع فيه الشهوات وسمح له بطريق واحد، بقناة واحدة، بمسرب واحد، بطريقة واحدة لإنفاذ هذه الشهوات. فإذا تطلعت نفسه إلى خلاف منهج الله عز وجل، ذكر مقام الله أنه معه وأنه يراقبه، وأفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه حيث كان، أفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه حيث كان. إذا ذكر مقام ربه، الأصل أن الله أودع فينا الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، في كل إنسان بما فيهم الأنبياء. شاءت حكمة الله أن يودع فينا الشهوات من أجل أن نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، نرقى بها صابرين ونرقى بها شاكرين، نرقى بها إذا غضضنا طرفنا، ونرقى بها إذا نظرنا، إذا نظرنا إلى من تحل لنا نرقى شاكرين، وإذا غضضنا عمن لا تحل لنا نرقى صابرين، إذا أخذنا المال الحلال نرقى شاكرين، فإذا كففنا عن المال الحرام نرقى صابرين. أودع الله فينا الشهوات لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. الإنسان بلا شهوة لا يرقى عند الله، كيف يرقى؟ ماذا يعمل؟ ماذا ينفق؟ لكن أودع فيه حب النساء، وسمح له بالزواج، وأمره بغض البصر. أودع فيه حب المال، سمح له بالكسب الحلال ومنعه عن الكسب الحرام. أودع فيه حب العلو في الأرض، سمح له أن يعلو بطاعته ولم يسمح له أن يعلو بمعصيته. مش المؤمن، يا الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك. ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر إيمانه وبقدر إخلاصه. المؤمن معزز، مكرم، مبجل، محترم، الله عز وجل يرفع ذكره بين الناس، لكن بالحق، بخدمة الخلق، بطلب العلم، بتعليم العلم. فهذه الشهوات أودعها فينا، وعملنا أمر ونهي، قناة مسموح بها، قناة ممنوعة، أسلوب مسموح، أسلوب ممنوع. فالإنسان حينما تعرض له الشهوات وتحدثه نفسه أن يعصي الله ويذكر مقام ربه الذي معه يراقبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كل خواطره عند الله معلومة، كل نوايا معلومة، كل دقائق نفسه معلومة، خبايا نفسه معلومة، أهدافه. لذلك هيك قال الفقهاء، يعني اسمحوا لي أن أقول لكم ما قال الفقهاء. قال: من حلف طلاقا أنه إذا حدثته نفسه بمعصية وخاف مقام ربه فله الجنة لا تطلق امرأته، أن الله وعدنا، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني أعظم شيء أن تشتهي شيئا محرما فتقول: إني أخاف الله رب العالمين. يعني ما الذي يمنع إنسان جالس بغرفته وإلى جانبه بيوت كثيرة وطلعت جارة على الشرفة متبذلة في ثيابها، ما الذي يمنعه أن ينظر إليها؟ لا في قانون ولا في توجيه حكومي ولا في شيء يمنع. فإذا غض بصره عنها وأرخى الستار، لماذا غض بصره عنها؟ لأنه خاف مقام ربه. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت تنحل المشكلة. قل له: أكلها الذئب. قال له: ليست لي، والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ رجل لا أعرفه أرسل لي ورقة قبل عام تقريبا أو قبل عام ونصف، قال لي: والله أرجعت إلى جهة 20 مليون ليرة إلى ورثة لا يعلمون عنها شيئا، وليس في حوزتهم لا معلومات ولا إيصالات، كان قد أودعها عندي أبوهم وتوفي فجأة. لماذا أرجعها إليهم؟ لأنه خاف مقام ربه. فلما الإنسان يدع الشيء خوفا من الله له الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني شاب في مقتبل الحياة والغرائز في أشدها والطريق مليء بالكاسيات العاريات المائلات المميلات، ما الذي يمنعك أن تنظر؟ ما الذي يمنعك أن تشاهد؟ ما الذي يمنعك أن تقتني صحنا ترى فيه كل شيء؟ كل شيء لا يمكن أن تراه. وأما من خاف مقام ربه، ما الذي يمنعك أن تأكل المال الحرام لأنك تخاف مقام الله عز وجل؟ ما الذي يحضك على أن تكون صادقا لأنك تخاف مقام الله عز وجل؟ ما الذي يحملك على أن تكون أمينا لأنك تخاف مقام الله عز وجل؟ ولمن خاف مقام ربه جنته. فقال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها أكلها الذئب أو ماتت لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أين الله؟ يعني أخ حكيت البارحة باع عد بيوت كثيرة قبل 20-30 سنة، البيت ب35، ما تمكن يطول، عرض عليه كل بيت 1,000,000، فوت على نفسه 100 مليون لأنه لا وجه لها. فلما أمكنه أن يسجل بيوت باسم أصحابها سجلها بأسمائهم ولم يأخذ منهم شيئا، قال لهم: أنا بعتكم وقتها بالثمن الصحيح وربحت عليكم وليس لي عندكم شيء. طيب لماذا امتنع عن أخذ 100 مليون؟ لأنه خاف مقام ربي. فالله يجعلنا من هؤلاء. أن تقول: لا أفعل هذا، لو قطعتني إربا إربا، هذا مقام الله عز وجل، هو معكم أينما كنتم، معك في سرائك وضرائك، في حضرك وفي سفرك، في لهوك وفي بيتك وفي عملك وفي الطريق وفي السفر، معك وهو معكم أينما كنتم. إن ربك لبالمرصاد، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا مقام الله عز وجل. لذلك أعظم أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان معه، ولمن خاف مقام ربه. الإنسان ينبغي أن يستحي من الله، يعني كلما ذكر أن الله معه وأنه يراقبه يستحي، بل إن الإنسان يستحي أحياناً من شخص. إذا كان زارك زائر ترتدي ثياب معقولة، تتكلم كلمات مقبولة، تجلس جلسة معقولة، جلستك وحركتك وكلامك وثيابك مقبولة لأنه في شخص يراقبك، فكيف إذا كان الله هو الذي يراقبك؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما لماذا هما جنتان؟ في سورة الواقعة ورد أن هناك السابقين السابقين وأن هناك أصحاب اليمين، هذا تفسير لكنه لا يستقيم. إنه ولمن خاف مقام ربه جنتان، كل جنة من هذه الجنتان وصفت بالمثنى ذواتا أثنان. لذلك قال بعض المفسرين الجنتان جنة للإنس وجنة للجن، لأن الجن مكلفون كالإنس. وقال بعضهم الجنتان مضاعفة للثواب، يعني يقول لك الساعة الإضافية إلى أجر مضاعف مثلا، مكافأة مزدوجة، راتب مزدوج، من باب الإكرام مضاعفة الثواب. وبعضهم قال جنة لهم وجنة لأزواجهم، جنة لهم وجنة لأزواجهم. وبعضهم قال جنتان، إذا مكث في الأولى ساق إلى الثانية، فإذا مكث في الثانية ساق إلى الأولى. لك مقر صيفي، مقر على الساحل، ومقر فأيام الإنسان بيكون ببحبوحة، بكله بيت على الساحل، بكله بيت مصيف، بكله بيت بالمدينة، بكله مزرعة. فالتنقل من مكان إلى مكان مبالغة في الإكرام. ولمن خاف مقام ربه جنتان، الجنتان جنة له وجنة لنسائه، جنة له في مكان وجنة له في مكان آخر، أو مضاعفة للثواب، أو جنة للإنس وجنة للجن. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هاتان الجنتان كل جنتين لهما وصف في كتاب الله. الجنتان الأوليان فيهما ذواتا أفنان، الأفنان يعني أشجار لها جذوع ولها فروع ولها أغصان وارثة مزدانة باستمار، خضراء ظلها كثيف، هذا معنى ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. العين تجري، يعني هو ما أجمل الأشجار الملتفة حول أغصانها والينابيع تجري من تحتها. أحيانا يكون بستان جميل جدا بس ما في ماء جاري، وأيام ماء جاري بلا أشجار. أما إذا اجتمعت الأشجار مع الماء الذي يجري فهذا غاية في الحسن والجمال. فهاتان الجنتان طبعا الأوليان لأصحاب اليمين للسابقين السابقين. بالدنيا بلا خمس نجوم، أربعة مثلا، بريمو درجة أولى درجة ثانية بالدنيا. فهذه هاتان الجنتان في الآخرة للسابقين السابقين جنتان، ولأصحاب اليمين جنتان. الأوصاف مختلفة. الآن نبدأ بجنتي السابقين السابقين، الدرجة الأولى ذواتا أفنان أشجار وارفة الظلال نضرة الأغصان متسعة الظل كبيرة كالدوحة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان نبع من الماء كالرقراق يسيل تحت هذه الأشجار متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاستبرق من أرفع أنواع الأقمشة ذات الخملة، من أرفع أنواع الأقمشة ذات الخملة هذه البطائن، فكيف الظواهر؟ جنة عرضها السماوات والأرض، فكم طولها؟ إذا كان عرضها هكذا فكم طولها؟ إذا كانت هذه المتكئات بطائنها من استبرق، يعني من أرقى أنواع القماش المخملي الأخضر بطائنها، فما نوع ظواهرها؟ طبعا هذا وصف من الله للجنة، لأنه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس، مرة قرأ واحد أمامي الآية قال لي فلو تعلم، مو لو، لو حرف امتناع لوجود، لو يمكن أن نعلم، أما الله عز وجل قال فلا تعلم نفس، لا يمكن أن نعلم. وليس في الدنيا وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الاسم، إلا الاسم. يعني مثلا ضربت هذا المثل قبل حين، طائرة أكبر أنواع الطائرات وأرقى أنواع الطائرات، حقها 3,775,000، وفي طائرة صغيرة للأطفال، صغيرة تشبهها، هذه اسمها طائرة 3,000,000، وهي طيارة حقها 12,000,000. هل هناك ما يجمع بينهما؟ ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الاسم فقط، فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل أنواع الفواكه زوجان، والفاكهة تعبير عن الإكرام، فيها من كل فاكهة زوجان، يعني هذه الجنة يستغنى عنها من أجل سنوات معدودات في الدنيا مشحونة بالمشكلات، والله سنوات معدودة. دققوا في الذين يتوفاهم الله، عمر المرحوم 63، عمر المرحوم 52، عمر المرحوم 43، إنه صديق 43، عمر المرحوم 57، يعني 80 ما شاء الله، 80 يعني شغلة نادرة، وصل للثمانين ما شاء الله، معناها معترك المنايا بين 60 و70. بربكم في أي سن يمكن أن تستقر؟ مو قبل 40 سنة، كم بقي؟ 20 سنة، مع الاحتياط 20 10 سنوات. طيب هذه السنوات العشر المشحونة بالمتاعب والهموم والمشكلات تستأهل أن نستغني عن الجنة بأكملها؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. يعني أيام ترى نخلة عليها تمر رائع، لكن بدها اختصاصيين يطلعوا على النخل، يربط حاله بحبل يطلع على الدرج ينزل. أما أيام تلاقي الشجرة في متناول يدك، شيء جميل جدا يكون شيء أمامك في متناول يدك. وجنى الجنتين دان، قريب منك يعني. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. يعني أجمل صفة في المرأة ألا تنظر إلى غير زوجها، تقصر الطرف عليه، وأبشع صفة في المرأة أن تحدثه عن الرجال، فلان دخله شكله طوله. دائما بنشأ بين الزوجين المتفلتين، هو يذكر لها محاسن نساء أخريات فيحرق قلبها، وهي تذكر له محاسن رجال آخرين فتؤلمه، لكن المرأة في الجنة تقصر طرفها على زوجها، فيهن قاصرات الطرف. لذلك ممنوع في الإسلام أن تصف المرأة لزوجها نساء أخريات وكأنه يراهن، الحجاب ما له معنى صح؟ إذا وصفت له امرأة أخرى وصفاً دقيقاً فكأنه ينظر إليها، وإذا وصف لها رجلاً صديقه وصفاً دقيقاً فكأنها تنظر إليه، فربما تحول عنها إلى غيرها وربما تحولت عنه إلى غيره، عندئذ تنفصم العلاقة والمودة والرحمة بين الزوجين. يعني بشكل مباشر أحد أسباب الوفاق الزوجي في الإسلام أن هذه المرأة ليس بإمكانها أن تتصل إلا مع زوجها بحسب منهج الله عز وجل، وأن هذا الزوج لا يسمح له الشرع لا أن ينظر ولا أن يتكلم ولا أن يقيم علاقة مع غير زوجته. لذلك هذا أحد أسباب السعادة. سمعنا عن رئيس جمهورية ببلد أوروبي متقدم جدا قال وحضر الجنازة زوجته وعشيقته، زوجته وعشيقته، شيء طبيعي جدا. أما عندنا غير طبيعي، حالة مرضية هذه، نحن ما عندنا غير زوجاتنا. ولمن خاف مقام ربه زوجتان جنتان. نعم طيب، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعني هذه المرأة لم يعرفها أحد غيرك، إنه لو أنه واحد أخذ أرملة المرحوم المرحوم المرحوم ينتخر عظمه بالمرحوم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فصار هذه الجنة الدرجة الأولى ذواتا أثنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن في حسنهن الياقوت والمرجان. كأنهن في حسنهن، في لونهن وفي قوامهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لذلك امرأة من صحابيات رسول الله طلبت من زوجها طلبات لا يحتملها، فحسم الأمر بهذا الجواب، قال اعلمي يا فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. نعم. الآن العلماء قالوا اقتربوا أيها الإخوة، تزاحموا تراحموا، المرأة الصالحة في الدنيا التي عرفت ربها واستقامت على أمره وكانت مسلمة مؤمنة قانتة تائبة عابدة ثيبة أو بكرا كما قال الله عز وجل، هذه المرأة الصالحة تغدو في الجنة حورا من حور الجنة. بعض آراء المفسرين أن الحور العين في الجنة هن زوجات المؤمنين بالذات، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيهن جمالا فائقا ليس لهن في الدنيا. وبعضهم قال إن الحور العين مخلوقات يخلقها الله في الجنة، وبعضهم يميز أن الحور العين التي هي زوجة لمؤمن في الدنيا أرقى للمؤمن من حور العين من حور عين الجنة التي لم تخلق في الدنيا. لماذا؟ لأن المرأة المؤمنة التي عرفت ربها في الدنيا وابتعدت عن الحرام وقصرت طرفها على زوجها وأحسنت تبعل زوجها وأولادها وصلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها، هذه امرأة لها عند الله مكانة كبرى، لها إقبال على الله، لها اتصال به، غير التي يخلقها الله في الجنة بأروع شكل لكن ليس لها عمل صالح في الدنيا ترقى به، يعني في فرق بين دمية وبين زوجة. لذلك يقولون الحور العين التي في أعلى مستوى هي المرأة المؤمنة في الدنيا التي عرفت ربها وخافت مقام ربها واستقامت على أمره وأحسنت تبعل زوجها وخدمة أولادها حتى ارتقت إلى الله عز وجل، فإذا دخلت الجنة كانت في أعلى مستوى. الواحد لو فرضنا أتيح له أن يجلس مع امرأة في أعلى مستوى، لو أن هذه المرأة مثلاً متعلمة دينياً، متفقهة في الدين، تحفظ كتاب الله، تعرف أوامر الله ونواهيه، الجلوس مع امرأة بأعلى مستوى من حيث الشكل مع علم أكمل بكثير، فكيف إذا كانت صديقة مثلاً، إذا كانت مؤمنة عابدة طائعة لله؟ فالحور العين إن كنا زوجات المؤمنين في الدنيا هن في أعلى مستوى في الآخرة. وقد يقول قائل دائما إذا كان للرجل حور عين فماذا للمرأة؟ هي أساسا كيف أن المرأة في الدنيا كما أن الزوج يسكن إليها هي تسكن إليه بالمقابل، كذلك هذه المرأة التي آمنت في الدنيا واستقامت على أمر الله عز وجل وعرفت ربها وتقربت إليه ودخلت الجنة، كما أنها تغدو سكنا لزوجها في الجنة يغدو زوجها لها سكنا في الجنة. إذا كان له الحور العين هي لها الأزواج المؤمنين، هو له حور عين هي لها زوج مؤمن في الجنة. ثم يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهم أن هاتين الجنتين اللتين في أعلى مستوى ذوات أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان، الفرش من استبرق فيهن قاصرات الطرف كأنهن الياقوت والمرجان، قال هذا النموذج من الجنة أو هذان النموذجان من الجنة للمحسنين. من هم المحسنون؟ هي مرتبة تحدث عنها النبي، هي فوق الإيمان، في إسلام في إيمان في إحسان. الإسلام أن تنقاد لله، تسلم أمرك إليه تطبيقا وتنفيذا، والإيمان أن تقبل عليه، والإحسان أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الإحسان أعلى مرتبة. قال هل جزاء الإحسان الذين فعلوه في الدنيا إلا الإحسان الجنة؟ الله عز وجل وفي وشكور ولا تضيع عنده الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان؟ لا، في درجة ثانية، أربع نجوم هي، من دونهما جنتان لأصحاب اليمين، هذا دون الإحسان، هذا مرتبة الإيمان، يعني أطاع الله عز وجل واستغرق في المباحات ما عصى الله، لكن لك سعى لربك، يعني هو استقام على أمره واتبع منهجه لكن ما باع نفسه كليا، السابقون السابقون وقته نفسه ماله طاقاته خبراته كل إمكاناته وظفها في الحق. قال له كم الزكاة سيدي؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال له كم عندنا وكم عندكم؟ وما عندنا وما عندكم؟ قال له عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيدي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. هلأ الدرجة الثانية، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. فيه اللون الأخضر في هاتين الجنتين داكن مائل إلى السواد، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، هناك عينان تجريان، هنا عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، هناك من كل فاكهة زوجان. لاحظين الفرق؟ ذواتا أفنان يعني فاكهة ونخل ورمان، يعني في وجبة محددة ومفتوحة. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. تفسير الخيرات الحسان قال فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، الخيرات الحسان حور مقصورات في الخيام، هنا قصور هنا خيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، كحور السابقين السابقين. فبأي آلاء ربكما تكذبان معنى يطمسهن لم يمسهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف، بسط راقية جدا، خضر وعبقري حسان. هناك البطائن من استبرق، البطائن من استبرق، هنا متكئين على بسط ناعمة كالرفرف تلف بصاحبها، وثيرة يعني وثيرة، إذا تغوص القدم في هذا السجاد تغوص. رفرف خضر وعبقري حسان، العبقر وادي في الجزيرة اسمه وادي عبقر، كل شيء فائق الصنعة يقال هذا من وادي عبقر، لأن العرب كانوا يعتقدون في الجاهلية أن الجنة تسكنه، فإذا إنسان تجاوز الحد الطبيعي يقال له عبقري، يعني من وادي عبقر، وادي تسكنه الجن. نعم. فإذا واحد شافوه يعني ذكي جدا مثل الجني، فوادي عبقر وادي في الجزيرة تسكنه الجن في زعم العرب في الجاهلية، فكلما رأوا عملا فائقا في صنعته يقال هذا عمل عبقري، هذا من صنع الجن. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، يعني المتكأ بسط وثيرة ناعمة لونها أخضر وكأنها من صنع عبقر حسنة المنظر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صافي عنا جنتين، أول ما يخطر في بال الإنسان أنه لمن خاف مقام ربه جنتان، للإنس جنة وللجن جنة، أو مضاعفة للثواب، الراتب مضاعف، أو جنة له وجنة لنسائه الحور العين، أو جنة له في مكان وجنة في مكان آخر يتنقل بينهما. ثم يقول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك عظم خيره، البركة أن يخلق الله من شيء قليل شيئا كثيرا. كيف؟ يعني أنت جيت الدنيا عشت 60 سنة تبت بالأربعين مثلا، بالأربعين تبت لله عز وجل، عشت 20 سنة يعني بالطاعة والتوبة والصلوات والمساجد والعمل الصالح وغض البصر وإنفاق المال وحفظ القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتذكير إلى آخره. 20 سنة طاعة بقابلهم أبد مليار مليار مليار مليار، شو أبد؟ مرة بجامع العثمان ذكرت هذا المثل التقريب، كتاب أمامي أقرأ منه قدرت طوله بخمسة عشرين سنتي، إذا كان كل ميلي في صفر كل ميلي كم الرقم؟ ذكرت البارحة بندوة أنه المجرة الحديث تبعد عنا 300 ألف بليون سنة ضوئية، 300 ألف بليون البليون مليون مليون، يعني 6 في 6 12 صفر، والألف 3 15، وال 300 صفرين 17 و3، يعني 3 قدامها 17 صفران. قلت الضوء يقطع بالثانية 300 ألف كيلو متر، ضرب 60 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 65، طلع كمان شيء 18 صفر. قلت رقم أمامه 35 صفر، شو الرقم هذا؟ رقم بالله فلكي. فإذا كتاب أمامي كل ميل لي صفر، معنى واحد قدامه 25 250 صفر 250، شو الرقم هذا؟ إذا أبعد مجرة علينا عنا 300 ألف بليون سنة ضوئية، ضرب السنة الضوئية طلع واحد قدامه 35 صفر. فكيف واحد أمامه 250 صفر؟ فقلت العثمان، قلت يا ترى من المحراب للباب كم صفر؟ كل ميل لي صفر. طيب من الباب لساحة الشمدين كم صفر؟ طيب للنبط كم صفر؟ لحمص، حما، حلب، أنقرة، موسكو، قطب شمالي، لفينا على المحيط الهادي، على القطب الجنوبي، يعني واحد أمامه 40,000 كيلومتر صفار، واحد أمامه 40,000 كيلومتر صفار. ما هذا الرقم؟ صدقوني أيها الإخوة، أن هذا الرقم صفر أمام الأبد، صفر، لأنه أكبر رقم إذا وضع صورة لكسر وكان بالمخرج لا نهاية 8 مسطحة قيمته صفر. إذا نسب أكبر رقم إلى اللانهاية قيمته صفر. فشو معنى تبارك اسم ربك؟ أنت عشت 20 سنة بعد التوبة، 20 سنة، 20 سنة صلوات خمس وصوم وحج وزكاة وحضور مجالس علم وغض بصر وإنفاق مال، تستحق للأبد جنة؟ تبارك، العطاء ما بتناسب مع العمل، أكبر بمليار مرة، بمليار مليار مرة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو كريم. أنا بذكر دائما بهالآية، ممكن تعيش مع شخص تحترمه احترام كبير لكنك لا تحبه، متفوق باختصاص، ممكن تعيش مع شخص تحبه حبا جما لكنك لا تحترمه، جاهل بس قريب لك، لكنه أن تجمع بين الاحترام اللانهائي والمحبة اللانهائية شيء بالدنيا غير موجود، نادر. ربنا جمع أسماء الحسنى كثيرة جدا، قسم من أسماءه تحت اسم الجلال، القوي الجبار المتكبر القهار القوي المتين، وفي قسم الرحمن الرحيم اللطيف الرؤوف. فكل أسماء الجلال وكل أسماء الجمال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني هذه الجنة لا يستغنى عنها ولا ننصرف إلى غيرها، لأن بعض العلماء يقول وقع تحت يدي حديث شريف استغنيت به عن علم الأولين والآخرين. هذا الحديث: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واعمل للجنة واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واتق النار بقدر صبرك عليها. أعيد لكم مثل، أما المثل صعب يقبل إلا أنه واقع. واحد ساكن بيت مستأجر، ونظام الإيجار في هذا البلد مالك البيت يخرج المستأجر بأي لحظة بلا سبب وبلا إنذار، وله دخل كبير المستأجر، هل يعقل أن يضع كل دخله في تزيين هذا البيت المستأجر؟ وله بيت بعيد بعيد خرب وهو يهمل هذا البيت. فالذي يعتني بدنياه دون أن يعتني بآخرته كمن يضع كل دخله في تزيين بيت لا يملكه مستأجر، يطرد منه في أي ثانية. أما إذا ذهب إلى بيته الحقيقي لا في أبواب ولا في ماء ولا في كهرباء ولا في شيء. فالعقل كل العقل أن تضع كل إمكاناتك في إعمار البيت الأساسي الذي تنتهي إليه. وبهذا تنتهي سورة الرحمن، ونبدأ في درس قادم إن شاء الله تعالى في سورة الواقعة، والحمد لله رب العالمين.